موقع مدارس قدم وتركنا لم جسر الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجد المسلمين فتولوا عنه مدبرين طاغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون